السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحدا فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء تعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القاضي عياض الأحصبي. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. وما زال المصنف يتكلم عن حلم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ولما قال له الرجل اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يزده في جوابه أن يبين له ما جهله. هذا الرجل هو ذو القويصرة، وهو من المنافقين، رأس الخوارج. قال في قسمة قسمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اعدل، فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا طعن صريح في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي أمانته. وفي رواية قال له: يا محمد اعدل، وكلمه باسمه مجردا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: يا محمد اعدل، وقال: يا محمد اتق الله، وقال: يا محمد اعدل، إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعظ نفسه وذكرها بما قاله، وأيضا بين لهذا الرجل جهله وحلم عليه. فهذا الرجل قد أتى كفرا بقدحه في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ من أحق بالعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وفي رواية: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استأمنه رب العالمين سبحانه جل في علاه على الوحي، ثم يأتي أناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يتهمونه في مال. وهذه الكلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله التي قالها هذا الخارجي الأكبر، يقولها كل متعد على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما يحكم عقله على نص رسول الله، وكأنه يقول: يا محمد اعدل، إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. سبحان الله وتعالى عما يقول هؤلاء. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل. ثم قال: خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي ضبط: خبت وخسرت إن لم أعدل. خبت وخسرت هذه واضحة، يعني نسبة الخسران والخيبة إلى نفسه حاشاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني إن لم أعدل في القسمة فقد خبت وخسرت. لكن ما توجيه الضبط الآخر: خبت وخسرت إن لم أعدل؟ التوجيه في ذلك نقول: خبت وخسرت أي صرت في خيبة وخسارة إن لم أكن أنا أعدل، وذلك لأنك تابع لي. فإن كنت تابعا لمن لم يعدل فالكل في خسارة بما فيهم المتبوعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأراد عمر وخالد رضي الله عنهما أن يقتلا هذا الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه لعله يصلي. سبحان رب العظيم، سبحان من جعل أخلاق النبوة على هذا الكمال. من يتحمل ما تحمله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الناس إذا نظر إليهم أحدهم نظرة لا تعجبهم تراهم يهيجون كثيران. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونبينا وهو من؟ سيد ولد آدم، يتهم في ديانته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويرد بهذا الرد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما تصدى له غورث ابن الحارث ليفتك به، قال: يقتل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منتبذ، يعني منفرد بعيدا عن أصحابه، تحت شجرة وحده قائلا، يعني من القيلولة، اسم فاعل من القيلولة، والناس قائلون أيضا من القيلولة، في غزاة، أي في حال عودتهم من غزوة. فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني من نومه، إلا وهو قائم، يعني هذا الغورث قائم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيف صلتا في يده، يعني مشهورا في يده. فقال لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الله. فسقط السيف من يده قال أهل العلم رضي الله عنهم جميعا: من قال كلمة، من قال لفظ الجلالة بصدق هز من أمامه. قال: فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ، يعني أعفو واحلم. سبحان رب العظيم. فتركه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعفى عنه. فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير، من عند خير الناس. وهذا الحديث أخرجه البيهقي بلفظه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، وسياقه في الصحيحين، سياقه في الصحيحين. ثم قال: ومن عظيم خبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في العفو عفوه عن اليهودية التي وضعت السم في الشاه بعد اعترافها بذلك. وذكر البيهقي في دلائل النبوة وموسى بن عقبة في المغازي أن هذه اليهودية هي زينب بنت الحارث ابن سلام، هو ابن سلام. وذكر ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة أنها امرأة سلام ابن شكيم أو ابن مشكم، سلام ابن مشكم. وقال ابن أبو داود: هي أخت مرحب، هي أخته مرحب، والله أعلى وأعلم بالصواب. فهذه المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله وضعت السم في الشاة التي أدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الخيانة، انظر إلى الغدر، انظر إلى هذه الطريقة المرذولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع ذلك تعترف، الأمر على يقين، ومع ذلك تركها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن أتت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، فنقول قتلها ببشر بن البراء، يعني عفى عن حق نفسه لكنه قتلها ببشر بن البراء رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال بعض أهل العلم رضي الله عنهم أن الزهري رضي الله عنه ورحمه قال أنها أسلمت، وهذا هو الإشكال. لكنه والناقل عن زهري هو معمر، فقال زهري، فقال معمر رحمه الله رحمه الله، والناس يقولون أنها لم تسلم، والناس يقولون أنها لم تسلم. ثم قال: وأنه لم يؤاخذ لبيد بن الأعصم إذ سحره، يعني لما سحره. ولبيد بن الأعصم من اليهود والذين ماتوا على اليهودية ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكان قد سحر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان من سحره أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يكن قد فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يؤثر هذا السحر في بلاغ ولا في نبوة، ولا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في وحي الله سبحانه جل وعلا طرفة عين، بل هو علامة من علامات بشريته. قال تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والحديث في الصحيح، في صحيح مسلم. وقد أعلم به، يعني أعلم بهذا السحر، وأوحي إليه بشرح أمره، وأين هو في البئر، في بئر كذا ومكان كذا، اذهب إليه وافعل كذا. ومع ذلك ذهب فردم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا البئر، اسمع، ولا عتب عليه ولا عاقبه. ولا عتب عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني أعرض عن معاتبته ولم يعاقبه. كل ذلك لماذا؟ حتى لا يفتح على الناس باب شر، يذهب الناس إلى هذا البئر ويبحثون وينشغلون عن الهدف الأسمى، وهو توحيد الله سبحانه جل وعلا، والحالة التي فيها المدينة من غزوات وحروب ووحي ينزل. سبحان رب العظيم، تحمل كل هذا حتى لا ينشغل الناس بالأهم، حتى لا ينشغل الناس بالأهم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني رد كل ذلك، حتى مجرد العتاب لم يعاتب به لبيد بن الأعصم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا والله بالنسبة إلي عجب. نحن نرى أناس يوقفون دعوات من أجل العتاب والحروب سبحان رب العظيم والانتصار للنفس. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يعاتبه، فضلا أن يقال عاقبه، ومجرد العتاب لم يكن مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من؟ هذا يهودي وقد سحره، لكنه لم يرد أن يشغل الناس مثل هذه الأمور عن الهدف الأسمى، وهو توحيد الله سبحانه جل وعلا وتعلم هذا الدين ونشر هذا الدين. قال: وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أبي ابن سلول. وسلول هذه، يعني لماذا أنا نونت أبي؟ لأن سلول هذه أم عبد الله، وليست أم أبي، لذلك تقول عبد الله بن أبي ابن سلول. سلول هي زوجة أبي وهي أم عبد الله. وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين. قال ابن عباس كان في المدينة 300 منافق من الرجال ومئة وسبعين امرأة ومئة وسبعين منافقة من النساء. كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عباس 300 من الرجال وسبعين ومئة من النساء. قال وأشباهه من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم في جهته قولا وفعلا. فهم الذين طعنوا في أرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهم الذين قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقد قصد ابن سلول بالأعز نفسه الخبيثة، وقصد بالأخرى أعز ولد آدم خير خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ووقف ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وقف عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وقف رضي الله عنه وقبح الله أباه، وقف على باب المدينة يقول والله لا تخرج لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله لتعلم من الأعز ومن الأذل. سبحان رب العظيم. وهو الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تجعل قتلة أبي على أحد سواي فيعفو ويصفح عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو الذي قال عن المهاجرين سمن كلبك يأكلك، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتحمل كل هذا، ويأتيه الناس يقولون دعنا نضرب عنق هذا المنافق فيتحمل صلى الله عليه وسلم هذا الإذاء كله من أجل الدعوة إلى الله. يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. في بعض الروايات أن عمر لما سأله أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول قال إذا تتمعر أنوف كثيرة، يعني من المسلمين يغضبون له يغضبون له حمية، فقال إذا دعني أمر عبد الله سعد بن عبادة أو غيره فيقتله. قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. انظر سبحان الرب العظيم، سبحان الرب العظيم، مراعاة لكل أمر ويؤخر حق نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو المقدم في كل شيء، وهو المقدم في كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعليه برد غليظ. البرد هو الشملة المخططة أو كساء أسود مربع، برد غليظ الحاشية. فجذبه الأعرابي بردائه جبذة شديدة، يعني شده إليه وجره إليه جرة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه. العاتق وما بين المنكب والعنق، ما بين المنكب والعنق المكان الذي يحمل عليه الحمالون، يقول يحمل على كتفه، وطواق الأمر هذا اسمه عاتق، هذا اسمه عاتق، ما بين المنكب والعنق. فقال يا محمد، انظر كيف يكلمه بجلافة ويخاطبه كما يخاطب الناس، قال يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. هذا كلام يقال النبي، بالله عليكم لو هذا الكلام قيل لكم أو قيل لنا عموما يعني ماذا سيكون الرد؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المال مال الله، المال مال الله وأنا عبده، وأنا عبده. انظر المال مال الله وكأنه يقول صدقت، المال ماله ليس مال أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا عبده فأنا أسمع وأطيع لما يأمرني فيه، ولم يقل حتى أنا رسوله وأنا عبده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنه قال إذا سأعطيك، لكن ويقاد منك، يعني يقتص منك يا أعرابي ما فعلت بي، أي من الجبذ. فقال لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة، والله وبالله وتالله هذه الكلمة وحدها كانت في واقعنا تقيم المعارك، يعني الموقف هذا كله كوم وهذه الكلمة كوم آخر. يعني لو أتى إليك أحدهم ثم تقول له علي أن أرد عليك فيقول لا لا ترد علي فإنك لا تكافئ بالسيئة السيئة، فتقول لا سأكافئ بالسيئة السيئة. سبحان ربي العظيم. لكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان له جواب غير ذلك، فسبحان من كمله، فسبحان من خلقه بأخلاق النبوة. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث رواه البيهقي بلفظه وهو في الصحيحين، يعني في أصله في الصحيحين، والله تبارك على أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.